يقول: ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟ كلمة الإلحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. نعم. أما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، لقوله تعالى: ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعلى هذا فكل عاص لله تعالى يكون ملحدا، ولكن الإلحاد ينقسم إلى قسمين: قسم مخرج عن الملة وهو ما أوجب الكفر، وقسم لا يخرج من الملة وهو ما أوجب الفسوق. وأما المعنى العرفي، المعنى العرفي أن الإلحاد هو إنكار الألوهية، يعني إنكار وجود الله والعياذ بالله، أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف. وعلى هذا اليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون ملحدين، ولكن هذا العرف ليس بصحيح، لأن العرف إذا خالف الشرع وجب إلغاؤه وطرحه. والصواب أن كل من خرج من خالف الإسلام ولم يكن مسلما فهو ملحد، سواء انتسب إلى دين أم لم ينتسب، وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به. فكل من كان كافرا كفرا أصليا أو كان مرتدا فإنه يكون ملحدا، لأنه والعياذ بالله الكفر، وإن كان دركات بعضها أسفل من بعض، لكنه كله ملة واحدة باعتبار أنه خروج من الإسلام.